بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم مشاهدينا الأحبة، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج نهج الشريعة. وبداية نغدق عليكم التهاني والتبريكات بمناسبة ولادات الأقمار المحمدية، ولا سيما أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقة الإمام علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام. بداية رحبوا معي سادة المشاهدين بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، حياكم الله وأسعد الله أيامكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم. مشاهدينا الأكارم، يمكنكم التواصل معنا والإجابة على استفساراتكم عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج والظاهرة أسفل الشاشة. بداية سماحة السيد، تتمة للحلقة الماضية من برنامج نهج الشريعة، بقيت هنالك مجموعة من الأسئلة للمتصلين. كان سؤال للأخ جعفر من بغداد يقول: هل يجوز إعطاء الخمس لزوجتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخمس لا يعطى لواجبي النفقة، فالزوج بالنسبة لزوجته تعتبر من واجبي النفقة، كما أنه الزوج لا يجوز إعطاء الخمس مالته إلى أولاده، إلى أمه، إلى أبيه، كذلك لا يجوز الإعطاء لزوجته باعتبار أنه الزوجة أيضا هي من واجبي النفقة. العكس يجوز، يعني الزوجة تعطي الخمس للزوج يجوز، لأنه بالنسبة للمرأة الزوج ما يعتبر من واجبي النفقة، يعني لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها. نعم، الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، لذلك الخمس يجوز للزوجة أن تعطي إلى زوجها، طبعا مع مراعاة الضوابط الشرعية إذا كان هو فعلا مستحق للحق الشرعي، بغض النظر عن الحالة الصحية أو المادية أو ما إلى ذلك. لا بغض النظر. نعم، إذا كان يعني الزوج يعني من أمواله الخاصة ما يقدر ينفق على زوجته من أمواله الخاصة، يجوز أنه يعطيها من الحق الشرعي إذا كان. وكذلك أيضا بالنسبة للأب والابن، الأب إذا كان عنده من أمواله الخاصة ينفق، يقدر ينفق على ابنه، ما يصير يعطيه من الحق الشرعي. إذا ما عنده فقط الخمس يصير يعطيه من الحسب سبب. إذا نستقبل أول اتصال معنا الأخ كرار من البصرة، حياك الله أخ كرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا كرار، حياك الله. حياكم القناة قيمة قرة. تحية لحضرتك يا عزيزي، مية هلا بيك. نعم كرار. أدي أربعة أسئلة. نعم. أدي أربعة أسئلة. تفضل نسمعك. السؤال الأول، المتنجس الثالث ينجس لا لا؟ نعم. المتنجس الثالث يقول ينجس. السؤال الثاني. نعم. المتنجس الثالث ينجس لا لا؟ نعم. السؤال الثاني. كل حكم الماء يخرج من المعاد بعد غسل المعاد، يعني كان الماء متنجس اللي يخرج من من من الحذاء او اجلكم الله. نعم، من المعاد. نعم، السؤال الثالث. هل يجب تطهير ثلاث مستويات ماء المسجد اذا نجسناها؟ نعم، أعد السؤال لو سمحت. هل يجب تطهير ثلاث مستويات المسجد إذا نجسناها؟ نعم، الخاصة بالمسجد. ما هو موقف من الناس اللي يكفرون؟ نعم، سؤال واضح. ما هو موقف من الناس اللي يكفرون حتى صارت موضة هاي مع الكفران وهذا؟ نعم، شكرا لاتصالك يا كرام. معنا ليلى من بابل، سلام عليكم أخت ليلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. الله يخليك يا رحمة الله وبركاته. الله يحفظك. سؤال السيد. فضل عيني إذا مزحة بس عندي طلب صيام 4 سنوات. نعم. عندي بس أريد هسه أنا مريضة صار سنتين ما أصوم أنطي فدية أو زكاة الفطرة عندي 4 سنوات ذي 4 سنوات أنا ما أقدر أقضي نعم يعني ما أقدر أقضي أريد أداوم زحمة صار من سيد قرب أصير أسدد هسه هذا بدل الصوم. السؤال واضح يا أخت ليلى، عندكم سؤال آخر؟ الله يحفظكم، حياكم الله. نعم معنا أم عادل من البصرة، حياكم الله يا أخت أم عادل. نسمعكم يا أم عادل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ومشانك حافظ. حياكم الله أمي، نية هلا بيج. سيدنا شلونك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم تفضلي أخت أم عادل. أنا عندي سؤال. تفضلوا نسمعكم. اي عندي سؤال يا مانا، دي بيت باسمي. نعم. وعندي 6 ولد و... اذا امكن واتصل التلفزيون يا حاجة، اسمعينا من الهاتف اذا امكن. اي اما نعم. والولد 14 بيوت وشغلهم هم سوا شغلهم. نعم. يعني جيب واحد. نعم. اشترى بيوت 4 من عندهم واثنين وياي بالبيت قاعدين. نعم. واحد متزوج واحد ما متزوج وثلاث بنات متزوجات. نعم. يعني اديره باسمهم هذول الاثنين شلون يعني البنات يعطون حقي حلال حرام علي ان اديره باسمهم هذول الاثنين. نعم. السؤال واضح يا حاجه. نعم ان شاء الله سمحت السيد خضير ان شاء الله يجيبكم على هذا السؤال. عندكم سؤال اخر؟ شكرا لاتصالك يا حاجة. معانا أم محمد من واسط، سلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يعني لدون زحمة عليك. نعم. عندي سؤال يعني أنا قبل من سنة أصلي تقريبا أصلي 15 سنة بدون ما أسوي تكبيرة الإحرام وما أعرف وين هي، هاي ركن ويهدم الصلاة. هاي شنو هاي حكم هاي الصلاة الفاتحة؟ نعم. وعندي سؤال ينهم على الخمس. تفضل. السؤال على الخمس، الآن احنا جبت السنة 15 شعبان وعندي كان 1,000,000 أحد الأشخاص متداينين من عندي وما ما خمست بهذه السنة ما سنة العام بس هسه رجع لي صرفت قبل ما أطلع خمسة، هذا شنو حكمه؟ نعم مقترب مليون مقترب منكم؟ مليون هم عندي هسه السنة الخمسية راح تيجي ورا يومين إن شاء الله وعندي دين تقريبا 6 ملايين لأن زوجي مشتري سيارة. نعم. وعلينا دين 6 ملايين والمبلغ الجوا إيدي ما يبلغ 500 دينار يجوز أقل 500,000 وضحت الفكرة يا أخت أم محمد إن شاء الله. ويا ريت هاي الحلقة تجاوبوني لأن ما أقدر أشوفها بغير وكده. إن شاء الله تعالى إن شاء الله راح نقدم سؤالكم على بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم شكرا يا أم محمد. معنا الأخت صابرين من البصرة، سلام عليكم أخت صابرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل عندي سؤال يعني. تفضلوا أخت صابرين. سؤال عن أمي والدتي. نعم. هي إنسانة أمية يعني ما تقرأ وتكتب. نعم. ودائما عندها روت يعني بالصلاة مالتها وكل ما أعلمها يعني ترجع على نفس الكلام. نعم. شنو الخطأ في الصلاة؟ شنو الخطأ في الصلاة؟ شنو الأدب؟ سورة الفاتحة ما تبدي بها يعني من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا أنت تبدي بمالك يوم الدين. يعني عندها مو أخطاء لغوية وإنما حتى بالكلمات يعني ما تقدر تتعلم. ما تقدر تتعلم هي؟ لا ما تقدر لأن هي أمية ما تقرأ وتكتب ومرأة كبيرة كلها. نعم إن شاء الله يجيبكم عن هذا السؤال سماحة السيد. السؤال الثاني. نعم. عندي خالتي. نعم. يعني تقول يعني من زمان خاتين لها قرآن. نعم. والقرآن يعني ورا فترة هيك يعني كان فترة هاي عرفت إنه هذا القرآن يعني ماخذ من شخص ثاني يعني ما تعرفه حلال أو حرام تكون يعني في هذه الحالة كيف يعني هذا القرآن؟ تعرف الشخص هذا؟ تعرف الشخص؟ هي الشيخة سمي أنت هي أخوها. نعم. بس أخوها من هذه إلها توفى وآخر رحمة الله. ومن وراء ما توفى أخوها فترة عرفت إنه هذا القرآن يعني كان مأخوذ من شخص ثاني فما تعرف إنه هو بالحلال جاي أو بالحرام. نعم. أحسنتم يا أخت صابرين. نعم. عندكم سؤال آخر. نعم. معنا الأخت أم زهراء من الديوانية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بكم يا بلا زحمة. ممكن يعني أسأل شيء؟ تفضلوا. يسمعكم سماحة الشيخ. تفضل. شكرا جزيلا. هي من مصنع الخمس. الخمس نعم. الخمس إيه نعم. احنا اشترينا قطعة قاع بس هي القطعة القاع يعني مو طاق الزراعي يعني شوية حالتنا يعني مو هالقد لا انا موظف ولا زوج موظف. نعم. يعني ويا انت؟ نعم وياكم. نعم. نعم. زين هسه احنا بالنسبة للقطعة زين هاي شو مصير خمسها؟ يعني احنا هي نريدها سكن امنا. عندكم سكن انتو غيرها لو ما عندكم سكن؟ لا احنا بعناه سكن مالتنا هم زراعة وبعناه. وهسه هاي القطعة اشتريناها هم زراعي ونريدها سكن امنا. زين هاي احنا نخلص كان احنا ما اعتذر عليك يعني احنا اصلا ما مخلصين ما اعتذر عليك لان زوجي يشتغل بالمخطر يعني مو اجي لك فقير او شيء يعني هم عليكم وين طبعاً يعني هاي الاموال اشتريتوا بها القطعة داير عليها السنة قسم من هالاموال هاي لا لا لا سوى احنا بعنا بيها اثنين هم زراعة ورأسهم اشترينا بها القطعة ان شاء الله يجيب يعني ما صار مجال اشترينا القطعة. السؤال وضح يا أخت مزهرة. عندكم سؤال آخر؟ عندي سؤال ثاني. نعم. تفضلوا. نعم عند طفلة يعني عمرها 10 سنين. نعم. 10. زين هي هاي يعني سن التكليف وهي تطلع مهتمة بالصلاة بس هي عندها حاجة يعني العفو هي بولا أراضي يعني بالليل. نعم. يعني شلون بهذا شهر رمضان يعني يعني عادي عن الصوم يعني تقعد دائما الصبح يعني قاعد على نفسها يعني. نعم. أحسنتم. إن شاء الله سماحة السيد يجيبكم عن هذا السؤال الآخر يا أختم زهراء من الديوانية. شكرا لكم. نعم. معنا اتصال من الأخ أبو مصطفى من واسط. حياك الله يا أبو مصطفى. حياك الله يا أبو مصطفى. مية هلا بك. السلام لك يا أخي العزيز السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. أخي العزيز أنت كيف السيدة مصر زحمة؟ تفضل يا أبو مصطفى. بالنسبة للسؤال الأول نعم. إمام الجماعة إذا كان صلاته قصر وأنا صلاته كامل المأموم وكمل وقصر سلم أنا قمت كملت الصلاة بدون ما يتقدم أحد ويأم الجماعة نعم. صلاتي بيش كان كمل صلاتي أنا المأموم بعدي كملت وتميتها نعم. السؤال الأول طيب. السؤال الثاني مولاي فضلوا الله يحفظك بالنسبة للمأموم بالخط الأول نعم إذا سبق الإمام بالأفعال وليس بالأقوال سهوا مو عمدا يفصل اللي بجانبه لو ما يفصله سهوا بالأقوال تحديدا بالأفعال بالركوع أو بالكلام بس ما مقصود ما قاصد ما متعمد نعم من دون قصد السؤال الثاني نعم السؤال الثالث أغاتي نعم تفضل بخصوص اللي مثلا أنه شخص بزمن النظام السابق هو ترك الوظيفة لوحده نعم بدون ضغط او كذا هو عنده احد اقاربه معدوم بزمن النظام السابق من بعد تغيير سقوط النظام وهاي رجع على اعتبار انه كان سياسي او كان مضغوط عليه لكونه اقارب هذا المعدوم وانطوا حقوق وانطوا خدمه وكذا اكو اشكال في الموضوع هو القوانين تشمل الضوابط على اعتبار هو اقارب هذا المعدوم بس هو بالواقع ترك الوظيفه ما كان بسبب هذا الموضوع هو يعني كان يرغب بالراتب كان قليل فترك الوظيفه نعم ما حكم الوظيفة بالفلوس اللي ياخذها او بالترفيع او اي استحقاق اخذه نعم احسنتم يا اخ ابو مصطفى مشكور مولانا الله يحفظكم ويعافيكم بارك الله بكم مية هلا بك نعم معنا الاخ ابو مصطفى من كربلاء حياك الله يا ابو مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو مصطفى تحياتي لك وتحياتي للسيد الكريم حياك الله اخونا العزيز عندي سؤال يا رحم الله والديك تفضل يا ابو مصطفى السؤال الأول بالعائلة كل إحنا صايمين هذا الشهر واللي قبله كليته البارحة من قعدت رأساً طلعت قبل الصبح رأساً شربت مي قبل ما باول الساعة من رجعت فوقت للساعة طلعت بالأربعة ونص الصبح يعني عابر الأذان وشربت مياني. نعم ما حكم السؤال الأول؟ نعم ما حكم صومك؟ نعم. السؤال الثاني نعم ألو تفضل وياك يا أبو مصطفى رحمة الله وبركاته. نعم. السؤال الثاني البارحة قبل الأذان مال المغرب الساعة ساعة ونص ضبط قبل الأذان مال المغرب أجد السيارة مال الصحة مال الدخانية فما صبت بالفرع سوت لك الفرع أظلم كله بالدخان حتى الدخان طب لي جوا حتى انترت البيت تدمر وكل احنا صيام ما حكم مال الصوم مال البارحة ورحمة الله والديك بارك الله بيك وتقبل الله صيامكم يا أبو مصطفى. نعم معنا اتصال آخر من الأخ أبو محمد من كربلاء حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا مولاي. العفو سيدنا عندنا والدتنا العام رادت تروح للحج وتوفى يعني قبل السفر تقريبا 5-6 أيام. نعم. فإحنا حاولنا قدمنا تأجيل لحد من الموضوع. نعم معك يا محمد. فالسنة شو اسمه يعني قالوا تتنازلوا واحد من إخوتكم أو كذا حتى يروح. فراح تنازلنا الواحد من إخوتنا راح يروح إن شاء الله من يعني واحد أخوي كبير راح يروح عنها للحج يعني نيابة يروح عنها. هو طبعا ما راح قبل يعني ما راح للحج واستطاع مالية كل احنا ما عدنا فقلنا ليش تروح هاي الاموال وباعتبار هاي الاموال عرف انه نتنازل الى ويروح نيابة عن والدتنا. ما حكم الحج لوالدتكم؟ احسنت ايه باعتبار هو ما حاج قبل لكن استطاع مالية ما عنده احنا يعني كل احنا استطاع مالية ماكو لكن هذا المبلغ كان احنا جامعين الامي وما صارت القسمة فراح نقول له روح انت عن امه يعني من باب البر الامي هاي هي. أحسنتم بارك الله بكم إن شاء الله سماحة السيد يجيبكم عن هذا السؤال يا أبو محمد. نعم معنا اتصال آخر من الأخ أبو دعاء من النجف حياك الله يا أبو دعاء. حياك سماحة السيد حياك الله يسمعكم سماحة السيد حياكم الله أهلا وسهلا حبيب أحمد حسين مولاي أنا مروض صيام شهر تقريب. نعم نعم عندي قبل سنة تقريب شنو صايم سيدنا يعني يجوز أنه أنوي ذات الصيام قبل سنة تقريب مكان هذا اللي صمته فما صمته سيدنا أبو دعاء بس وضح سؤالك أنت مطلوب شهر نعم. صيام إيه صيام إيه نعم. أنا عندي صيام قبل ما كنت يعني قبل سن البلوغ سيدنا عندك صيام قبل سن التكليف نعم. صيام مكان هذا اللي القضاء وضح واجب. السؤال نعم وضح السؤال يا أبو دعاء وايد شو كانت يا أستاذ نعم تفضل نعم المدة سمعت السيد على مدرسة ورعاية اجتماعية نعم قلت الدراسة ما تقريبا يشتغل مكان 350 يعني نعم سمعت السيدة جابني والعودة إلى حديثة اللي خذت معك هذا الراتب الرجال اللي أخذت معك راتب مثلا اللي روجت المعاملة الشرطة عليه قطعة أورو سيارة أما جهات العدية سيدنا ما أستطيع الوصول إليهم يعني واستفسر معك هل هذه شنو الجهة اللي صدرت للبطاقة راتب لا عفوا ممكن توضح سؤالك يا ابو دعاء انت عندك راتب من الرعايه الاجتماعيه نعم راتب عائلي بس سمعت سيد قبل مده يعني نعم نعم وانا اشتغل مكان راتب تقريبا 350 سمعت السيد اجابني هو العوده الى الجهه اللي صدرت لك الراتب وعن الجهه اللي صدرت لك الراتب التالي نعم نعم اشترطوا عليه مجرد سياره وبيت كون قالوا ما عندك يعني قطع سياره وفاي أما الجهات العليا ما استطيع الوصول إلى سماعة السيد واستفسر معكم يعني هذا يكفي أنه الجهات اللي أخذت من عندهم راتب أنه صدرت البطاقة الذكية إن شاء الله يجيبكم عن هذا السؤال إذا كان طبعا سماحة السيد يتذكر هذا السؤال من الأخ أبو دعاء. نعم عندك سؤال آخر يا أبو دعاء نشكرك يا أبو دعاء. معنا اتصال من الأخت أم عادل من البصرة نعم الصلاة مطلوبة نعم يا أخت أم عادل على الهواء مباشرة ما حاجة مطلوبة عفوا يا أخت أم عادل أصلي وأصوم من الأيام المتسايدة من عمري نعم بس اسمحوا لنا إذا تسمعيني ألو السلام عليكم ورحمة الله أنتم على الهواء مباشرة تفضلوا بسؤالكم أي عمري نعم تفضلوا تفضلوا بسؤالكم من البداية عليكم السلام تفضلوا بسؤالكم عليكم السلام ورحمة الله نسمعكم يا أم عادل اي نعم. قلت انا مطلوبة صوم وصلاة من عمر سايته وهاي ما اعرف نعم. جيد وقاعد اصلي وصوم من ايام سايته من عمري نعم. و... وتمرضت قبل سنة ونص تمرضت رجلي سوطان برجلي. نعم. وركبت في جبت ما أقدر أقوم ولا أقعد كلش تقرمت. نعم. رجلي تعبت كلش. رحت للدكتور ضربنا أبرة برجلي قمت من أنا أصلي ما أقدر أطبخ. لا أقدر أتني. فجابوا لي كرسي أصلى علي قمت أصلي وأنا قاعدة. شوية سكت جيت أنا خاف ما تصير لي يعني هالشكل أنا خلنا صرت أحاول أشوف أصلي أطوع أعوف الكرسي. نعم. أصلي قمت وأنا واقفة على عفة الكرسي. نعم. فقامت تأذيني رجلي نطبقها تأذيني توجعني. سؤالكم تحديدا كنت صليت أنا وأنا واقفة على الكرسي يعني. نعم. بس أبعد على الكرسي وأقوم أبعد وأقوم يعني جوز يصير يعني يوم ما يصير. ماشي إن شاء الله سمعت السيد. راح يجيكم عن هذا السؤال يا حاجة أم عادل. شكرا يا أم عادل. معانا أبو حيدر من ذيقار. حياك الله يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتحياتنا سماحة السيد. حياكم الله أهلا وسهلا. تحيات سماحة السيد حضرتك يا أبو حيدر. نعم. يعني أنت أسئلة بس قصيرات شوية. تفضل. بزمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هل تم تعيين مثلا او وجد نواب عنه او ولاد في الحجاز؟ في الحجاز اذا اذا عندك سؤال فقهي يا ابو حيدر تحديدا اطرحه على سماحة السيد. سؤال فقهي اذا امكن. ابو حيدر للأسف انقطع الاتصال. معنا اتصال آخر من الأخت أم علي من بابل. نعم يا أم علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي تسمعينا؟ أم علي إذا كنت تسمعونا. ألو. ألو السلام عليكم. حياكم الله. السلام. نعم يا أم علي نسمعكم واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أم علي إذا أمكن وطي صوت التلفزيون حتى تتمكنون من سماعنا من الهاتف. إذا أمكن بالصلاة نصلي. نعم نعم. أم علي راح ينقطع الاتصال إذا أمكن وطي صوت التلفزيون. عندي بالصلاة نصلي. نعم. عندي يصير هبوط. هبوط وراني يصير عندي. نعم. فما أقدر عندي قضاء شلون أقدر أصلي أنا قاعدة؟ لا يعني صلاة القضاء تصلوها من جلوس لو الواجبة حتى أنا حتى بالواجبة عندي يصير مثل هبوط. نعم. وجوخ. نعم. طيب عندكم سؤال آخر يا أم علي؟ لا رحم الله والديك. بارك الله بكم مية هلا بكم. نعم معانا اتصال آخر من الأخ أحمد من البصرة. حياك الله يا أحمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيات من السيد الله يحفظه. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. تفضل يا عزيز. عندنا أرض. نعم. أرض مشتركة سيد طابو من ضمن طابو 33 يسمونه هم القديم. نعم. هذا زراعي زراعي هذا؟ 33 نعم. نعم. نعم. في 35 اسم سيد من ذولي 35 ثلاثة يهوديين ذولي. ذولي انفقدوا سيدنا يعني على قبل جدادنا تقريبا بالمئة سنة انفقدوا ذولي ما موجودين يعني ما حد انطعهم حقهم. قسمت هاي الأرض اللي مشتركة على 32 واحد الثلاثة ما حد انطعهم حقهم. إن ذولي الثلاثة يستحقون مع أي شخص اعتبارا اعتبار مع حصتهم راحت. قسمت الأرض على 32. هم ديانتهم يهودية تحديدا متأكدين من هذا الشيء؟ يقولون يعني ما نتذكر عليهم. يعني يقال أنهم يهود. الأرض أريد أبنية حسينية يعني هم من المال يستحقون بها ويا انتهت شغلتهم. نعم. هي الأرض للدولة؟ أرض زراعية سيد مكتنا يا الدولة اعتبارا نطيفنا بها طابو زراعي. نعم. بس هم موجودة أساميهم ويانا بالطابو. سيد ما حد منطقة حصة ولا حتى لهم حصة يعني موجودة ويا كل شخص حصة. نعم. الدولة وحصة للمواطن. نعم السؤال وضح يا أخ أحمد. إذا عندك سؤال آخر. شكرا يا أحمد. معنا الأخت هديل من بغداد. حياك الله يا أخت هديل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هديل نعم. أنت بكت أسئلة يعني أرد أسئلة السيد. تفضلي شنو سؤالك؟ أبويا رجال صايم مصلي الحمد لله شكر نعمة فضيلة، بس هو يحب الطابة يتابع بالليل هاي مال تطلع الطابة مال الدول مال برشلونة وغيره فهو يباوحن يقول هاي بين إشكال. نعم مشاهدة الرياضة نعم. حجية حاجة يتلا بس نتروح للزيارات في السيارة دائما تقرأ دعاء التوسل تقرأ قرآن سورة ياسين وياها يعني مختلط بلهم ونسوان تقول هاي هم بيها إشكال بصوت مرتفع يعني تقرأ الزيارة؟ ايه نتروح للزيارة مثل الكربلاء السامرة تقرأ دعاء تقرأ سورة ياسين فهي سيارة مختلط بلهم ونسوان تقول هاي هم بيها إشكالات بصوت مرتفع. عندي سؤال نعم. لأخوة ونصوزحنا عليكم. نعم تفضل. عندنا زوجي في نعم. رمضان صايم وما بيتدخن خلال الصيام بالنهار قبل الوقت يدخن جيجارة ويطلع وهو صايم. نعم إن شاء الله سمحت السيد نجيكم عن هذا السؤال يا أخت هديل حياكم الله. نعم إذا كان لدينا اتصال آخر ولا نعم طيب مشاهدينا الأكارم نخرج فاصل قصير ثم نعود لاستئناف الحلقة أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة وبرنامج نهج الشريعة وما زلنا مع ضيف البرنامج دائم سماحة السيد خضير المدني حياكم الله من جديد سماحة السيد. حياكم الله أهلا وسهلا. نستأنف إن شاء الله الأسئلة المطروحة من قبل المشاهدين الأحبة وتتم لي الحلقة الماضية حتى لا نغفل حق أي أحد من المتصلين والمشاهدين المتواصلين مع برنامج نهج الشريعة. هناك سؤال من الأخ إبراهيم من الحلقة الماضية من بلد يقول في رمضان هل يعتبر الغسل تحت الدوش غسل ارتماسي خلال النهار تحديدا؟ نعم من المفطرات تعمد رمس تمام الرأس في الماء هذا على المشهور ما بين الفقهاء يعتبر من المفطرات المختار عند سماحة السيد السستاني دام ظله أنه هذا مكروه وليس ما لا يعتبر من المفطرات هذا رمس تمام الرأس في الماء يعني تمام الرأس يغمسه إما بحوض ماء أو في النهر أو ما شاكل ذلك أما صب الماء على الجسم بإناء من خلال الدوش من خلال صندة هذا لا يعتبر من المفطرات على رأي المشهور ولا يكره عند سماحة السيد دام ظله. دخل الماء بالأذن تحديدا يعني كيف ما هو الحكم في هذه الحالة؟ دخول الماء في الأذن لا يعتبر من المفطرات وضع الدواء أيضا في الأذن هذا لا يعتبر من المفطرات. أحسنتم. هناك سؤال آخر من إحدى الأخوات تقول أختي كانت مريضة على ما يبدو بمرض نفسي وتشاجرت مع أخوها وانتحرت بالنار ما هو حكم الأخ في هذه الحالة؟ الأخ يعني ما يعتبر هو مسبب هنا في القتل فقط مشاجرة عادة تحصل ما بين العوائل ما كان هو قاصد أنه يشاجرها حتى يدفعها للانتحار نعم ما قامت به هي من فعل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر قتل النفس تعتبر كبيرة من الكبائر فهي تتحمل وزر هذا عملها الآن بالنسبة للأخ بالنسبة لقية أفراد الأسرة يستغفروا لها يقروا لها قرآن إذا كانت ذمتها مجهولة أموال للناس حقوق يعني خمس زكاة رد مظالم مجهول مالك مطلوبة عبادات صلاة صوم فلا يجب عليهم طبعا القضاء لكن يعني يستحب لهم أنه يقضونها ويفرغون ذمتها حتى إذا كانت مريضة بمرض نفسي يعني إذا كانت مجنونة خلاء المجنون لا يؤاخذ أما فقط مجرد يعني مرض نفسي فإذا انتحرت تعتبر هذه ارتكبت كبيرة من الكبائر. أحسنتم. الأخت زينب من النجف تسأل والدي عارض عن زيارتي مع أني أستقل ببيت زوجية لوحدي ما حكم والدي باعتباره قاطع للرحم بحسب ما تشير الأخت زينب؟ قطع صلة الرحم يعتبر من الكبائر من أكبر الكبائر هي قطع صلة الرحم خاصة بالنسبة للقريب اللي هو يعتبر درجة أولى كالآب وأبنائه، لأنه صلة الأرحام أيضا يعني مراتب، الآب مثلا مع الأبناء مرتبة أولى، الأخوة مثلا بيناتهم أقل من يعني صلة الرحم في مرتبة ثانية بالنسبة لما بين الأب والابن، والأعمام مثلا درجة ثالثة، وهكذا. فعلى كل حال قطع صلة الرحم هذا لا يجوز، يعتبر من الكبائر، بل حتى من قطعك يجب أن تصله، لقوله صلى الله عليه وآله صل من قطعك. أحسنتم. طيب نعود إلى أسئلة المتصلين لهذا اليوم. الأخ كرار من البصرة يقول في سؤال الأول، لديه ثلاثة أسئلة أو أربعة تحديدا. السؤال الأول، المتنجس الثالث هل ينجس أم لا؟ المتنجس الثالث يتنجس لكن لا ينجس ملاقي. نضرب مثال على ذلك، لو اليد اليمنى تنجست بدم، فاليد اليمنى هذا متنجس أول، هاي تنجس الملاقي. المتنجس الأول ينجس الملاقي الثاني، وهي اليد اليسرى. بيد اليمنى دم، تنجست يد اليمنى، إذا لاقيت يد اليسرى، يد اليسرى أيضا تتنجس. يد اليسرى لاقت ثيابي عباتي، تتنجس هذه. الثوب المتنجس الثالث يتنجس، لكن لا المتنجس الثالث لا ينجس ملاقيه. لو لاقى عبات المتنجس الثالث، لو لاقت الكتاب لا تنجس الكتاب. أحسنتم. السؤال الآخر، حكم الماء الذي يخرج من أجلكم الله من المداس أو الحذاء، إذا بعين عفوا إذا بعين النجاسة المداس، أو فهذا الماء متنجس يعتبر. نعم. إذا يعني إذا ما بي نجاسة، افترض أنه مثلا فقط يعني يمشي به مثلا يدخل التواليت أو ماشي، لكن غير متنجس، الماء المتساقط منه غير نجس هذا. يعني إذا في عين النجاسة. نعم. سؤال أخ كرار، لربما في الحمامات العامة هنالك مداسات خاصة تستخدم داخل الحمامات هذه العامة، ففي بعض الأحيان يلوح هذه المداسات شيء من الماء خلال الوضوء، فتلوح للأقدام بعض القطرات من هذه المداسات من خلال الأرض وما شبه ذلك، يعني ما حكم هذا الماء تحديدا؟ يعني إذا يشك في الطهارة، هو دائما يبني على الطهارة، عند الشك كل شيء طاهر لك حتى تعلم بنجاسته. إذا علمت بالنجاسة أنه هذا مثلا الحذاء متنجس، نعم هذا ينجس ملاقيه، طبعا مع وجود الرطوبة أو وجود العين. أحسنتم. السؤال الآخر، هل يجب تطهير سلة النفايات الخاصة بالمسجد؟ بالنسبة للمسجد يحرم تنجيس المسجد، الحائط الداخلي للمسجد يحرم تنجيسه، الفراش أيضا، الآلات اللي متصلة بالإناء يحرم تنجيسها كالأبواب والشبابيك، الحائط الخارجي لا يحرم تنجيسه، الأشياء اللي تفضلتم مثل السلة وهذه هذه لا يحرم تنجيسها، الأشياء التي يحرم تنجيسها يجب تطهيرها. يعني لو واحد نجس الفراش نجس، يجب تطهير الفراش هذا، الأبواب الشبابيك مالت المسجد المتصلة بالبناء الآلات هذه يجب تطهيرها. أحسنتم. سؤال آخر، ما هو موقفنا من الناس الذين هو بمصطلحه يقول يكفرون أو يكفرون، نحن نقول يتطاولون على الله ذات الإله المقدس، يعني ما هو موقف سامع هذا التطاول على الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا اللي يقوم بهذا العمل يرتكب حرام، يرتكب كبيرة من الكبائر. نعم. فيجب رجعه، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط. نعم. إذا شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، فحينئذ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده أو بقلبه أو بلسانه، على مراحل طبعا، مراحل. أحسنتم. الأخت ليلى من بابل تقول، لدي طلب صيام 4 سنوات، كنت مريضة في ذلك الوقت، ووفيت على ما يبدو 2 سنوات من هذا الصيام، وأعطت فدية، لكن الآن ما تستطيع أن تقضي ما تبقى من هذه السنوات، ما حكمها؟ إذا تمكنت من القضاء في المستقبل، في الأيام القادمة، في السنوات القادمة، نعم، فيجب عليها القضاء، وإذا ما تمكنت بسبب المرض توصي يقول مثلا طلعوا لي كذا من أموالي ودفعوا لي بعد وفاتي دفعوا لي صوم. إذا كانت لم تستطع يعني صيام قضاء كصيام بسبب تلدي وضعها الصحي أو تلدي وضعها المالي، ماذا ستصنع في هذه الحالة؟ المالي لا يجب عليه القضاء، هذا المالي مو مانع من من من صوم القضاء. نعم. يجب القضاء، نعم ليس وجوبا فوريا ولكن القضاء واجب إذا كان متمكن، أما إذا كان مريض وفي ذمته الصوم إذا حالته الصحية تحسنت فيما بعد يجب عليه قضاء هذه الأيام. إذا ما تحسنت حالته الصحية واستمر المرض مالته وما يقدر يقضي، فيوصي، يكتب وصية أو يوصي أحد الأشخاص يقول إذا متت مثلا طلعوا لي من التركة مالتي ودفعوا لي صوم. أحسنتم. الأخت أو الحاجة أم عادل تقول باسمي بيت ولدي 6 أولاد وثلاث بنات، 4 من هؤلاء الأولاد يسكنون في بيوت، لديهم بيوت ووحدة يعني زوجية مستقلة، ساكنين معي 2 من أولادي والبنات طبعا متزوجات في بيوت أزواجهن. طبعا ما حكم، تقول أستطيع أن أحول هذا البيت اللي ساكنة به باسم أولادي 2، وما حكم بقية الإخوة أن أحرمهم من هذا الميراث، ميراث البيت؟ نعم، الآن هي تستطيع أن تهب ما تملكه دار أو غيرها، تهب يعني الملكية مالتها لمن تشاء من أولادها وغير أولادها، هبة، ويشترط في الهبة القبض، يعني مو فقط تهب لأولادها البيت وإنما تهب البيت والأولاد يقبضون البيت. لا. إذا قبضوا صار ملك لهم بعد، البقية ليس لهم، حتى هي ما على شيء بعد. إذا وهبت والطرف الآخر أولادها قبضوا البيت هذا، فالبيت راح تنتقل ملكيته من الواهب إلى الموهوب له. أما إذا أوصت قالت إذا متت في هذا البيت الأولادي، فهذا ثلث البيت يكون الأولادها اللي أوصت، وثلثينها يتوزع على كل الورثة بما فيهم أولادها اللي أوصت بالبيت لهم. طيب هنا تسأل عن بناتها، يعني تقول أنا في حال إذا وهبت البيت لأبنائها 2 الموجودين معها، ما حكم البنات أيضا، حالهم حال أخوتهم 4؟ يعني إذا وهبت هي وقبضوا أولادها الملكية خرجت من عندها، انتقلت الملكية لأولادها فقط. الآن هي بعد ما وهبت بقيت أولادها ما لهم بعد شيء بالبيت هذا، البيت هذا الملكية مالته انتقلت سواء بنات أو من الواهب للموهوب له للأولاد. أحسنتم، بارك الله بكم، نتمنى أنه وضح الإجابة للأخت أم عادل من البصرة. معنا سؤال آخر من الأخت أم محمد بن واصد، تقول أني أصلي من 15 عام لكن بدون تكبيرة الإحرام، بعدها عرفت هذا الشيء، ما حكم هذه الصلاة خلال 15 سنة؟ تكبيرة الإحرام ركن، تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا. نعم. إذا المصلي ترك تكبيرة الإحرام اللي هي ركن، ما جاب تكبيرة إحرام، نعم، يعني يصلي مباشرة مثلا ينوي النية ويقرأ سورة الحمد ويكمل صلاته من دون تكبيرة إحرام، هذا الشخص صلاته باطلة، متعمد، عالم بالحكم، جاهل، ساهي، أي أذر ما مقبول بالنسبة لتكبيرة الإحرام عليه أنه يعيد الصلاة كاملة طيلة هذه الفترة التي صلى من دون تكبيرة إحرام، وأي أذر ما يقبل بالنسبة إلى نقص تكبيرة الإحرام لأنها ركن، ما تعتبر بسبب جهل أو محلال. حتى وإن كانت جاهلة، حتى وإن كانت سهوان، هاي الأعذار كلها ما مقبولة، عليها إعادة الصلاة لأن تكبيرة الإحرام ركن. نعم لو كان واجب غير ركني، مثلا لو تركت قراءة سورة الحمد اللي هي واجب غير ركني وكانت مثلا جاهلة قاصرة لا يجب عليها قضاء الصلاة، التشهد مثلا لم تأتي بالتشهد وكانت جاهلة قاصرة صلاة صحيحة، لكن تكبيرة الإحرام هذه ركن، والركن إذا المصلي نقصه يعني لم يأتي به عمدا أو سهوا صلاته باطلة. إذن على الأخت أم محمد إعادة الصلاة قضاء خلال 15 عام. لديها سؤال آخر، تقول العام الماضي جاءت السنة الخمسية وكنت أطلب أحد الأشخاص 1,000,000 دينار فأعطاني هذا 1,000,000 وصرفته من دون أن أخمس هذا 1,000,000، والآن احنا مطلوبين ما يقارب 6 ملايين واقتربت على ما يبدو سنة الخمسية، لكن ما عدهم يوفون الخمس اللي عليهم. ما حكم الخمس في هذه الحالة؟ يعني بالنسبة للمليون هذا، إذا المليون داير عليه السنة هذا وتصرفه به بعد السنة، المال اللي يتعلق به الخمس لا يجوز التصرف به قبل إخراج الخمس، وتصرفهم بهذا المال تصرف كان مو صحيح. على كل حال هم تصرفوا تصرف مو صحيح، عليهم ضمان الخمس مال هذا المليون، اللي هو 200 حتى إذا كانوا مطلوبين. سمعت السيد؟ نعم. إذا كانوا مطلوبين يعني عندهم هذا المليون، هم مطلوبين 6 ملايين على سبيل المثال. نعم، إذا كان الدين لمؤونة السنة، يعني هم هي كانت تطلب مليون، نعم، ومطلوبة 6 ملايين لمؤونة السنة، يعني مثلا في نفس السنة هي اللي كانت تطلب كانت دينت لغرض الأكل، علاج طبيب مثلا، ملابس، أشياء يعني محتاجينها بالبيت، يعني صار الدين لمؤونة السنة. فإذا كان الدين أكبر مما عدهم، فالدين اللي هي عليها 6 ملايين وهي تطلب مليون، نعم، وكان المليون 6 ملايين لمؤونة السنة، نعم، في هذه الحالة لا يجب عليها الخمس. أما إذا كان الدين مو لمؤونة السنة وإنما لمؤونة سنوات سابقة، فهذا الخمس عليها أنه أتخمس. أحسن المليون، عفوا. أحسنتم. الأخت صابرين من البصرة أيضا أحد الأسئلة اللي طرحتها، تقول أمي إنسانة أمية لا تعرف القراءة والكتابة، وتجهل قراءة سورة الفاتحة وبعض الآيات الموجودة في الصلاة أثناء الصلاة. ما حكم صلاة والدتي؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إذا الشخص يصلي ولم يأتي بالفاتحة، صلاته باطلة. نعم. إذا كان غير قادر المصلي على تعلم قراءة سورة الحمد، سورة الفاتحة، ما كان يقدر يتعلم، نعم، عجز عن التعلم، وكان يحسن مقدار معتد به من سورة الفاتحة، يجزي هذا إذا كان غير قادر. طبعا إذا كان قادر على التعلم يجب عليه أن يتعلم سورة الحمد، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، سواء كانت واجبة أم كانت نافلة. لكن إذا كان عاجز، فإذا كان إذا كانت تحسن مقدار معتد به من سورة الفاتحة هذا يجزي. إذا ما كانت تحسن مقدار معتد به، مثلا حفظ فد آية واحدة مثلا من سورة الحمد، فالأحوط لزوما أنه تضم فد شيء من سائر القرآن. وإذا ما تحسن فد شيء سائر من، إذا لم تحسن شيء من القرآن، فتضم التسبيح. يعني الأخت صابرين تقول أنه تجهل قراءة آية كاملة أو آيتين، يعني تطفر من الآية هو اللي بعدها، إيه يعني عندها نقص بسورة الحمد. نعم. وذكرت أنه قالت هي ما تقدر تتعلم، إذا تقدر تتعلم هو واجب عليه التعلم، إذا ما تقدر تتعلم علموه وما تقدر تتعلم، هذه قراءتها. فما طول تحسن مقدار معتد به من سورة الحمد هذا ينزل. لديها سؤال عن خالتها، يعني تقول خالتي من زمان وهي تقرأ القرآن، ولديها أخ أعطاها قرآن، وبعد ما توفى هذا الأخ اللي هداها القرآن عرفت أنه أخوها كان مستخدم هذا القرآن من أحد الأشخاص، فتجهل مصدر هذا المصحف، فما هو حكم هذا القرآن اللي تقرأ به القرآن؟ نعم، هذه عليها أنه تفحص، نعم، عن صاحب هذا القرآن، من هو القرآن، عليها أنه تفحص، ما طول تعرف أن هذا القرآن مملوك لشخص، عائد لشخص، فعليها أنه تبحث وتفحص عن هذا الشخص. إذا بحثت وفحصت ولم تصل إلى نتيجة، نعم، يصير هذا القرآن أما تعطيه لفقير، نعم، أو تقدر قيمة هذا المصحف وتعطيه لفقير. أحسنتم. الأخت أم زهرة من الديوانية تقول قمنا بشراء قطعة أرض زراعية، وقبلها أيضا كانت لدينا قطعة أرض وعلى ما يبدو كان مشيد عليها دار، فما حكم الأموال التي اشترينا بها قطعة الأرض الزراعية هذه؟ هاي الأموال إذا داير عليها السنة فتخمس هذه الأموال اللي اشتروا بها القطعة، نعم، تخمس. أما إذا الأموال هاي ما داير عليها السنة فالخمس هنا يتعلق بالقطعة، نفس القطعة، عندما يأتي رأس السنة الخمسية يجد قيمة هذه القطعة وتخمس. إذا كان هذه القطعة اشتروها حتى يبنون بيت بشكل تدريجي، يعني في السنة الأولى يشترون قطعة، في السنة الثانية مثلا يشيدون في جزء من البناء، في الثالثة وهكذا. إذا كان الأمر هكذا يعني بناء تدريجي، السنة الأخيرة ما يصرفون على البيت في السنة الأخيرة يعتبر هذا صرف على المعونة لا خمس فيه. أما السنوات الأولى اللي ما قبل السنة الأخيرة اللي هي سنة السكن في البيت واللي تعتبر من المعونة، عليهم أنه يقدرون القطعة مثلا أول سنة قد قيمة القطعة إذا مشترينها من أرباح السنة، قيمتها قد أن مجرد السنة الخمسة يخمسوها، في السنة الثانية أنجزوا نصف البيت يخمس بناء يعني، فيخمسون نصف ما أنجزوا. إذا كان خمس ابتدائي طبعا هي الأخت تقول إحنا ما مخمسين. نعم وهكذا. نعم إذا كان المناسب لمثل الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصرا بحق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص، يعتبر ما صرفه في السنوات الأولى يعتبر صرف في المؤونة فلا خمسة فيه. أحسنتم. أخت أم زهرة أيضا عندها سؤال آخر، تقول عندي طفلة بالغة سن التكليف لكن وتصوم وتصلي، لكن عندها حالة التبول اللا إرادي أجلكم الله، فما هو حكم صيامها وصلاتها؟ بالنسبة للصلاة الصيام يعني ما العلاقة، لا يعتبر يعني الإدرا خروج الإدرا لا يعتبر من المفطرات، فما يؤثر على الصوم. نعم بالنسبة للصلاة يؤثر، فالصلاة إذا كان عندها وقت يتسع للوضوء مثلا أو الغسل إذا كانت مثلا مكلفة هي بالغسيل والصلاة، فبهذا الوقت تتوضع، شنو وظيفتها؟ وضوء، التيمم، الغسل، شنو وظيفتها؟ ما طول عندها وقت يتسع، فعليها أن تقوم بوظيفتها من الطهارة والصلاة في هذا الوقت. لو فرضنا أنه هي دائمة الحدث بحيث أي فترة ما عندها فترة حتى تتطهر بها تتوضع وتصلي ما عندها، فبهاي الحالة إذا ما عندها فترة فتتوضع وتصلي وصلاتها صحيحة حتى وإن خرج الإدرار منها في أثناء الطهارة أو بعد الطهارة أو في أثناء الصلاة. وفي الصيام؟ الصيام ما يأثر، لا يعتبر خروج الإدرار لا يعتبر من المفطرات. أحسنتم. الأخ أبو مصطفى من واسط يقول أنا عندما أصلي خلف إمام جماعة، صلاة إمام الجماعة قصر، ما حكم صلاتي وأنا تمام؟ يكره أن يأتم المتم بالمصلي الإمام اللي يصلي قصر، يعني إذا كان الإمام يصلي قصر والمأموم يصلي تمام يكره هنا الاقتداء بالإمام، والعكس أيضا صحيح أيضا. نعم. العكس أيضا كذلك عفوا يكره، يعني إذا كان الإمام يصلي تماما والمأموم يصلي قصرا أيضا كذلك يكره. عندما نقول يكره مو معنى أنه الصلاة باطلة، وإنما بمعنى قلة الثواب. وإذا الإمام كان يصلي يعني قصر مثل ما ذكر الأخ، هو المأموم يصلي تمام، فإذا الإمام سلم في الركعة الثانية بإمكان المصلين أنه يقدمون واحد من المصلين يكمل الصلاة، يعني الإمام اللي وظيفته القصر سلم بالركعة الثانية، يتقدم واحد من المصلين يقدمونه المصلين فيكمل الركعة الثالثة والرابعة من دون أنه يكبر تكبيرة الإحرام، نفس الصلاة يكملها إذا كان هو واحد من المصلين نفس الصلاة يكملها. أحسنت. ويصير أيضا يعني ما يقدمون إمام في الركعة الثانية، إذا سلم الإمام يقومون يكملون المأمومين، يكملون الصلاة يكملون الصلاة أحسنتم. السؤال الآخر للأخ أبو مصطفى من واسط يقول المأموم بالخط الأول إذا سبق الإمام بالأفعال من دون قصد، نعم الحركات خلال الصلاة، نعم السجود الركوع القنوت غيرها، نعم ينفرد هنا، نعم إذا المأموم سبق الإمام في الركوع أو السجود عمدا في هذه الحالة ينفرد في صلاته، إذا سهوا يتابع يرجع ويتابع، إذا سهوا إذا المأموم سبق الإمام في الأفعال سهوا، هنا يرجع ويتابع ويتمم الصلاة مالته. أحسنتم. سؤال آخر للأخ أبو مصطفى، يقول شخص ترك وظيفته في زمن النظام البائد، كما تعلمون الرواتب كانت ضعيفة جدا، وعاد بعد سقوط هذا النظام إلى الوظيفة على اعتبار أنه كان مضطهد سياسيا وما إلى ذلك، ما حكم الرواتب أو المميزات التي يحصل عليها جرى تعيينه أو استرجاع بعض الحقوق إليه؟ إذا كان يعني ترك الوظيفة في زمن النظام ترك اختياري مو نتيجة ضغوط. نعم، هاي يعني الفترات اللي مثلا ينقطع بيها الموظف، يعني في فترة التسعينات مثلا أيام النظام ينقطع الموظف عن الوظيفة عدة سنوات، والآن بعد سقوط النظام رجع للوظيفة، فهنا خلال هالفترة هذه يصرفون له مبالغ تعويض عن هذه السنوات اللي انقطع بها. هذه إذا كانت أصولية، يعني كما لو كان مثلا يعني هو مطارد من قبل النظام أو كان مسجون مثلا أو النظام فصله من الوظيفة مالته، فهذه المستحقات اللي طيها حلال عليه، يجوز أنه يأخذها. لكن البعض لا، يعني يحتال على القانون يرتب له فد وضعية هو ما مشمول، الضوابط ما تنضبط عليه، فيرتب حيلة، يرتب يزور مستندات وثائق إلى آخره في سبيل أنه يأخذ هذه المستحقات اللي هو فعلا ما مستحقها، فما يجوز لأنه يأخذها. فإذا هاي القضية يرجع بها للضوابط، إذا كانت هو هاي الأموال يأخذها وفق الضوابط الأصولية فحلال عليه هاي الأموال، إذا كان لا يأخذ هاي الأموال على خلاف الضوابط الأصولية فما يستحق هذه الأموال، على أنه يرجحها مع التمكن مع القدرة خلي يرجحها، وإذا ما يتمكن خلي يتصدق بها على الفقراء المتدين باعتبار هذا المال اللي أخذه هو مجهول مالك إذا كان ما يستحقه. طيب وهذه تنشمل معها أيضا سنوات الخدمة أو إضافة سنوات الخدمة، يعني يحسبون هذه السنوات اللي ترك بها العمل إراديا طبعا ويضيفوها على الوظيفة، يعني إذا كان عنده دوام لسنة واحدة يضيفوا له 25 سنة على اعتبار أنه فصل أو اضطهد من قبل النظام البائد، يعني هذه السنوات أيضا تكون فيها إشكال شرعي؟ يعني إذا الآلية الموضوعة لاستحقاق هذه الرواتب تنطبق عليه هذه الآلية ما يخالف خليه أخذها لهم، إذا الآلية ما تنطبق عليه يعني افترض أنه هو بطل، هو بطل من إرادته، هو ما يستحق خلال الفترة هذه. نعم إذا كان النظام يعني فصل من الوظيفة، النظام كان يطارده مثلا، نعم هذا يستحق. نعم أحسنتم، إن شاء الله تكون الإجابة وافية للأخ أبو مصطفى. طيب ننتقل إلى الأخ أبو مصطفى من كربلاء، يسأل يقول نحن هذه الفترة صائمون، يعني على ما يبدو رجب وشعبان وإن شاء الله تتم إلى رمضان. يقول الأخ أبو مصطفى أنا شربت مي قبل بعد الأذان يعني بنصف ساعة على ما يبدو، ما حكم صومي لهذا اليوم؟ نعم، يعني هو شرب الماء بعد طلوع الفجر. نعم، إذا شرب الماء وشك خلال يعني فترة شرب الماء شك بطلوع الفجر، كان شاك وما يدري شرب الماء في الفترة اللي يشك بها بطلوع الفجر، صومه صحيح. نعم، أما إذا شرب ماء وتبين أنه شرب الماء كان بعد طلوع الفجر مع المراعاة بنفسه، المراعاة بنفسه يعني يطلع هو يفحص، يطلع خارج البيت مثلا الحديقة صحن الدار للشارع، يطلع يفحص، إذا شاف أنه الوقت لا يزال بعد يعني ما طلع الفجر، فمع الفحص بنفسه إذا أكل وشرب يعني تناول مفطر وتبين أنه الأكل كان بعد طلوع الفجر هذا صومه صحيح، لأن هذا راعى بنفسه. أما ما عدم المراعاة بنفسه يعني مباشرة قعد من النوم وراح أكل، كان يعتقد أنه الفجر ما طالع، أكل شرب، أو اعتمادا على زوجته اعتمادا على ابنه، زوجته قالت له الفجر بعد ما طالع، فهو ما راعى بنفسه وإنما اعتمد على غيره، أو لا وحده قعد من الفراش مباشرة راح أكل أو شرب ماء ثم تبين أنه أكله وشربه وتناول فترات كان بعد طلوع الفجر، هذه ما عدم المراعاة بنفسه عليه أنه هذا اليوم يعوض في شهر رمضان عليه القضاء. وإذا كان في يعني كان هو يعني أقصد سمعت السيد كان يقضي هذا اليوم يعوضه. هذا الحكم يسير على المستحب أيضا مع المراعاة. نعم نعم نعم, نعم. أحسن على كل أحسنتم. طيب يذكر أيضا الأخ أبو مصطفى يقول أثناء صيامنا وعلى ما يبدو قبيل أذان المغرب جاءت سيارة الصحة هذه اللي تكافح الحشرات وقامت ببث الأدخنة داخل المنطقة وحتى دخل إلى بيوتنا من نوافذ الشبابيك, فما حكم صومنا مع أنه يعتبر من الغبار الغليظ على ما أعتقد؟ نعم نعم. من المفطرات تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين للحلق على الأحوض تعمد. أول شيء سمحت السيد لم يفتي فتوى بأنه الغبار والدخان الغليظ من المفطرات, وإنما هو عند احتياط وجوبي إنه من المفطرات. هذا متى؟ إذا تعمد, إذا الشخص تعمد إدخال الدخان الغليظ, يعني تعمد استنشاق الدخان الغليظ أو تعمد إدخال الغبار الغليظ, هذا يعتبر من المفطرات, يبطل صومه على الأحوط ولا يجب عليه ولا تجب عليه الكفارة, فقط يقضي هذا اليوم من باب الاحتياط, يقضي هذا اليوم كفارة لا تجب عليه. أما إذا هو يعني دخل من دون يعني من من من دون تعمد, ما متعمد, وإنما كان يصعب يعني التحرز من عند هذا الدخان أو هذا الغبار, هذا لا يعتبر من المفطرة. سمعت السيد الأخوة بالكنترول يشيرون بانتهاء الوقت تماما, ونعتذر عن بقية الإخوة المتصلين بسبب انقضاء الوقت المخصص لهذه الحلقة, وفي هذه اللحظات لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل والثناء الجميل سماحة السيد خضير المدني على هذه المعلومات التي نفعتمونا بها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم, حفظكم الله. وأيضا الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة, وإن شاء الله سنكمل بقية الأسئلة المطروحة من قبلكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.